السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. وكنا بدأنا في اللقاء السابق بما نبدأ، وذكرنا ثلاث عناصر. واحد، سلامة الاعتقاد، واثنين، كمال الانقياد، ثلاثة، الإخلاص. طيب، وإيه؟ قبل ما أقول وإيه، عايز أقول حاجة بس في اللي فات وله علاقة باللي جاي. مش قصدي يعني اعتبروها فضفاضة الأحد، عندي مشكلة، أو مش عندي أنا مشكلة يعني، أو في مشكلة عامة عند ناس كتير في التعامل مع الدين، ان هو نوع من انواع الروحانيات بس، الكلام المؤثر يعني. حتى على السوشيال ميديا، ايه اللي بينزل بوست كده اتكلم عن الاحزان، اعمل لكم يعني اعمل فيديو كده اللي هو ايه يعني، حين تصاب بالحزن يعلم ان الدنيا كلها يعني كده، بقى عارفين الكلام. يس، بس هتلاقي ايه، هتلاقي شير ولايكات، والناس بقى بتمناحة في البتاع الحزن، ومين وما بقاش، ما بقى مفيش صاحب يتصاحب، ويعني والناس بقى هي الناس تحب العواطف، الناس بتحب ويغلب عليها الحزن والألم، يغلب عليه هذا. أما أن هو يتخيل أو يستحضر ويداوم على استحضار أن المطلوب مش بس عواطف، يعني أقول لكم حاجة، كتير من الإخوة والأخوات بعد ما يتجوز يقول لك إيه، أنا حاسس أن أنا بضيع وعمري بيضيع، والانتكاس ومش الانتكاس وبتاع. ليه؟ عنده مشكلة نمطية العبادة. ايه العبادة؟ العبادة هي ان انت تقف في الصلاة ومنكسر وظهرك يتني وتتأثر وتشعر صح؟ هو هي دي العبادة، اي حاجة تانية ما تبقاش عبادة. فتيجي تقول لك انا كنت بروح الدار وبرجع من الدار وبحفظ قرآن وبروح مع الاخوات وبعمل لو بنتي تمام؟ وبتعمل كل ده، وبعد ما اتجوزت انشغلت مع زوجي واولادي والمدرسة والمعرفش، وبعدت عن ربنا خالص. فصل بقى كلمه الجمله يعني ذات نفسها، معلش حضرتك بتقيتي تعملي ايه، انشغلت مع جوزي، ده اللي هو حسن تبعل، طب والبيت اللي هو ايه تاني كده، معلش، القيام بشؤون البيت دي اصلا يحتسب فيها، طب الاكل ده مش اطعام طعام، ده مش لسه ايه، ده من اول التوجيهات النبويه في المدينه صح، ده كذا ده كذا، يعني الحاجات ايه كلها طاعات. ايه ده يعني حضرتك انشغلت عن الطاعات بالطاعات الله وانتكستي ازاي؟ انما في مشكله ان انا عايز اعبد ربنا سبحانه وتعالى على مزاجي، انا عايز اعبد اللي هي العبادات دي، مش العبادات دي اللي هي فيها روحانيات وبتاع. عشان خاطر كده لازم نفهم بالمناسبه طبيعه العبادات، كنا بنتكلم اكتر من مره قبل كده يعني في الموضوع ده، في حاجه اسمها طبيعه العباده، طبيعه الجهاد في سبيل الله عز وجل، عباده ولا مش عباده. مش هينفع بقى نقوم مثلا في الجهاد في سبيل، تخيل مثلا جهاد على قديم او حتى حديثا يعني، واحد مثلا بيجاهد يعني مش هينفع يعني، شوف شوف شوف شوف وهو بنجاهد شوف مات سبحان الله، يعني مش هينفع. اللي هيعمل كده هو هيكون واخد له طلقه يعني، مفيش خلاص الموضوع انتهى، لان طبيعه العباده بتاعه الجهاد فيها شده. طيب طبيعه الانفاق العطاء وطبيعه قضاء حوائج الناس، بتتحرك ورايح وجاي، ويا عم انت نادي لي ما اعرفش ايه، وننزل الحاجات دي من العربيه النقل. طبيعه اقامه العدل، لو واحد قاضي مثلا وبيقضي بالحق، ان في واحد هيقول لك ده يحكم عليه بالقصاص، ده انت اعدام. طيب طبيعه حسن العشره، حسن العشره دي عباده. ليه عباده؟ لان ربنا امر بيها تبقى عباد، تمام، وعاشرهن بالمعروف، تمام، فتبقى عباد. طيب انا هروح اتكلم مع زوجتي ازاي؟ يعني هنقعد نعيط احنا الاثنين يعني نطلع بره نعيط نخش جوه نعيط؟ لا، المفترض ان يعني يكون في يعني الفرفشه ده ممكن يبقى يحتسب فيه. نفس الكلام تربيه الابناء. حد عنده اولاد هنا؟ ها، ربنا يرزقهم. مين عنده مين؟ اهو مين مش متجوز هنا شباب؟ لا حول ولا قوه الا بالله. عايزين ندي درس او مش درس بقى، فيلم وثائقي عن حاجه اسمها الجواز. مش هتعرفوها غالبا في الايام دي، لا يعني اللي هو يقول كان في بقى حاجه اسمها جواز زمان، دي هتبقى في الوثائقيات. لا هتتجوز ان شاء الله، هتتجوز لا اكيد يعني، او بنسبه كبيره مش متاكد، عشان على الاقل النوع يفضل موجود يعني. رغم ان في وجه برضو ان النوع ما يفضلش موجود، او يعني لو بصيت هتلاقي ان في فوايد، بس ربنا يجوزكم يا رب، اللهم امين. الشاهد ان اللي بيربي ابنه ده هيبقى محتاج ان هو يلعب معاه ويتكلم معاه ويهزر معاه ويضرب له مثال. وتخيل بقى ابنك قاعد بيتكلم معاك، تخيل مين عنده بقى 4 و5 و6 و7 سنين وبيقول بيكلمك في الوجود، وجود شيء وجودي، لكن انا مسكت الباب وفتحته فتفتح، فانت بقى لازم في لحظه دي تقول له الله اكبر. ما هو كده، تمام، ما انت عايز، ما هو بيقول لك حاجه يعني هي بالنسبه له حاجه يعني في واقعه بتحصل في اغلب البيوت، ويقول لك ايه انا طلت النور. يعني هو بيفضل صغير صغير صغير صغير لحد ما مره تلاقي ابنك داخل عليك يقول لك ايه بابا انا طلت النور. على فكره في لحظه زي دي انت مفترض تقول له ايه؟ تحسسه ان هو عمل انجاز. يا جماعه ده احنا الناس لما بتصحى الصبح في حاله من الجفاف التام، ده بيبقى انجاز في وقت من الاوقات، صح ولا غلط؟ انا قصدي ان ده ايه؟ حسن عشره وتربيه وحاجه انه يحتسب فيها، ما فيهاش الروحانيات. وبناء عليه مش كل حاجة عبادة فيها روحانيات، في عبادات ملهاش أي علاقة بالموضوع ده خالص. ليه؟ لأن القضية مش قضية أن أنت تبقى في خشوع وإخبات تام طول الحياة، ده أصلا مش مطلوب منك كمسلم بالمناسبة، ده مش إيه؟ مش مطلوب، تمام؟ ومش واقعي. ولما جاء حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان ده مش واقعي. هو احنا في يوم من الايام ممكن الملائكة تصافحنا في الطرقات وعلى الفرش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو بقيت على هذه الحال لصافحتك الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن ساعة وساعة. طيب هو ده اصلا هيحصل؟ عمره ما هيحصل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له بالطريقة، يعني ايه ده شيء غير واقعي، ده مش هيحصل، ده مش موجود. شوية كده وشوية كده، ده المنطقي، ده المنطقي. فاللي انا عايز اقوله، مش عايز الكلام اللي اتقال في المحاضرات اللي فاتت، في المحاضره اللي فاتت او في قبل كده او بعد كده لما نسمع ونتعلم، ان هو يبقى مجرد الكلام بتاع انا مستني الحته المؤثره اللي في الدرس. مين قالك ان ده الاسلام؟ ده حتى بعض الناس بتقيم صلاه التراويح اصلا عيطت ولا ما عيطتش. بالمناسبه عايز تقيمها صح، اعرف انت سمعت قد ايه قران وانفصلت عن الواقع اللي انت واقف فيه قد ايه، وقد ايه كنت مركز مع الواقع وقد ايه كنت سرحان، هتعرف تقيم نفسك في صلاه التراويح حتى لو ما بكتش. شوف اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في بالدعاء مثلا في الصلاه، واليوم اللي ما فتحش عليك كنت قاعد كده، لما جيت عند السجود قاعد ساكت، فعلا قاعد ساكت مش لاقي حاجه تقولها. تعرف، انما القضيه مش قضيه اصل انا بكيت. حلو البكاء، حلو على فكره، وله فضيله، وعينان لا تمسهما النار، وآي أنا معاكو، تمام؟ إنما مش هي دي بس، مش هي دي بس. فما كنا بنتكلم عن الثلاث نقاط اللي فاتوا، قلنا رقم واحد سلامة الاعتقاد، وقلنا لأن الاعتقاد ده عامل زي إيه؟ المقاعد. العقائد هي أصول المشاهد، تمام؟ فأنت الحتة اللي هتبقى معتقد اعتقادك صحيح هتشوف الدين بشكل صحيح. رقم اتنين، كمال الانقياد. كمال الانقياد دي مش كلمة بتتقال، كمال الانقياد دي تطلع برة تمشي في الشارع تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلصت. قال الله عز وجل، خلصت. هي مفترض هي هنا. كنا قبل كده في درس، في درس السبت بتاع اسكندريه كنا بنقول ايه، ان الدرس واقعيا، كان درس من المغرب للعشاء يوم السبت، كنت بقول لهم الدرس واقعيا بيبدا يوم السبت، العشاء بينتهي الاسبوع اللي بعده المغرب، هو ده الدرس الحقيقي. احنا بناخد كلام معين هيتنفذ امتى؟ بعد ما نخرج. ده الواقع، ده الدرس الحقيقي. غير كده احنا قاعدين بنسمع. واضح؟ ثلاثة، الإخلاص. ثلاثة، الإخلاص. طيب إيه كمان؟ بما نبدأ؟ قلنا واحد، سلامة الاعتقاد، كمال الانقياد، الإخلاص. أربعة، فهم الحياة. إيه المقصود بفهم الحياة؟ برضو أنا خلينا نقول إن إحنا بنتكلم عن إيه، نقاط يعني رؤوس أقلام مش تفاصيل، وإلا لو تفاصيل الموضوع هيطول ونبقى نطول بعدين. بس فهم الحياة المقصود ايه؟ انت دلوقتي ممتحن في هذه الدنيا، لازم تفهم ايه هي الدنيا. بالمناسبة ودي حاجة تتذاكر، حاجة محتاجة الواحد يقعد مع نفسه فيها ويقعد يشوف هي ايه، وده بجد ربنا قال عنها ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ايه. احنا الحياة بالنسبة لنا يعني بناخد الأفكار بتاعتنا عنها من خلال، أنا آسف يعني، اللي عايزين ننجزه فيها دنيويا بس، أو أغلب الناس إلا من رحم الله. عارفين كتب الشروحات عامة دايما بتلاقي إيه؟ متن والشرح تحت، متن شرح الكتاب متقسم كده، متن والشرح تحت، متن والشرح تحت. إيه بقى المتن؟ لو المتن ان انا ممتحن في اختبار عبد لله عز وجل، هتلاقي الشرح اللي هي تصرفاتك حاجة. ولو كان ان الاصل المتن ان انا جاي اكل واشرب واتجوز وحقق ذاتي، وعلى فكرة كل الحاجات دي حاجة كويسة، تمام، ونام واتجوز وخلف و و و و و و الحاجات دي كلها، تمام، هتلاقي تصرفات حاجة تانية خالص خالص. وبالمناسبة وده مش وحش ان انا اعمل الحاجات دي، بس انا مش جاي عشان كده، مش جاي عشان خاطر كده. لما الولد كنا في جامعة خاصة، او انا كنت في جامعة خاصة يعني، والجامعة خاصة على ايامنا ما كانتش بمجموع، دلوقتي اظن المجموع فيها مؤثر يعني. فكان عادي ان انت تسال واحد انت كليه ايه، يقول لك كليه طب، تقول له جايب كام في الثانويه، يقول لك 62%، ايه ده انت ذاكرت يعني، فاهم يعني، كان عادي ده موجود يعني. دول جراحين دلوقتي، اسكتوا يعني، الناس بتموت من شويه. المهم ربنا يعفو عنا، سلمنا من كل سوء يا رب. فمش كل الناس اللي بتخش جامعات خاصه كما هو متوهم عند ناس كتير ان هو ماشي ايش بدك يعني، 1000 ريال خد 1000 ريال، اعطيله اللامبرجيني، اعطيله يعني هو مش كده. لا احنا عادي، انت ممكن تكون بتصف التراب يعني، عادي جدا جايبه معاك، اصلا مامتك بتحطه لك في علب، تقول لي انا داخل دلوقتي وجبه صف، تقعد تصف، تمام، عادي ده موجود. ده موجود، فبتجيب على الفاضي يعني تعبان. ولكن ساعات بقى بيكون في اباء مركزه، اللي هو فين، تعالى قول لي انت بتعمل ايه يا ابني، تذاكر ولا ما تذاكرش. اللي رايح يتفسح، ما هو رايح مغترب مثلا، قاعد مع صحابه ومقضيها ورايح جاي بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا وبيخرج وبيتفسح وممكن يوصل لاكتر على فكره، حتى لو متدين، ورايح للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، ويطلع في الاخر بمواد، ابوه بيقول له انت ايه، انت مستهتر، انت مستهتر، انا بيطلع عيني عشان اجيب لك مصاريف الكليه، وسيادتك رايح هناك وما بتذاكرش وما بتحضرش، انت مستهتر. وطبعا معاه 1000 حق. ومثل هذا مثل العبد سامحوني المستهتر. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا جم يعملوا بقى إيه؟ حاجة تانية خالص. جم يحققوا ذاتهم ويطلبوا رغبتهم ويستوفوا شهواتهم و و و و و و وحاطت في هامش الحياة كده تحت خالص إيه؟ العبادة. آه عشان أكمل الصورة، عشان بس أكمل الصورة بس مش أكتر. الدين حتة كده في النص، في لوحة كبيرة، لوحة كبيرة فيها حاجات كتير جدا جدا، وفي الحتة بتاعت الدين دي لازم تبقى موجودة. كأنه بيبني مدينة، عارف اللي بيبني مدينة بيعمل سوق وبيعمل وبيعمل، وحط لهم مسجد هنا عشان لما يحبوا يصلوا بس وبتاع، تمام؟ ما يجيبش أكتر حتة مميزة غالبا، تمام؟ ولو عملها يبقى بشكل ديكوري محض. ساعات تخش حتة يعني هي ليه في هنا مسجد كبير والحته اللي متكربسه دي ما فيهاش مسجد الا المسجد الصغير ده، ليه؟ ومين اللي خطط؟ يعني اللي مخطط ده اكيد خريج صيدله عامل حسابه ان كلهم عيانين ما بينزلوش اكيد، تمام؟ ولكن لما تيجي تقول انا عايش وجاي ليه، لازم تبقى عارف انت جاي ليه. فعلى هامش الحياه في حاجات كتير، انما العباده انت جئت من اجلها اصلا، فلازم تفهم الحياه، تفهم الحياة هي أصلا وجدت من أجل اختبارك. يقول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اختبار في الأعمال، مين أحسن عملا ومين أسوأ في العمل بس. طيب طبيعتها إيه؟ آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ولكن منها وأكتفي بها قول الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أهل التفسير يقولون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وفي قول الله عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يقولون أي أنها تشبه اللهو واللعب عند الأطفال في سرعتها. هات ابنك وروح معاه ملاهي وخده قبل ما نخش كده، تمام؟ التربية الإيجابية، تمام؟ حبيبي احنا هنتفق على اتفاق، عشان أنا سمعت كورس ان احنا قبل ما نخش لازم نتفق ان انت هتلعب اربع ألعاب، صح؟ صح يا بابا، وهعملها كده، تمام؟ وبعد الاربع العاب انت مش هتطلب حاجه تاني وكلكم زي بعض، صح؟ صح يا بابا، خلص. هو عايز يقول كده جواه، تمام؟ لخص ان عايزين ندخل. حلو، انا بقى بقول لك انت كواحد ما عندكش اولاد روح حاول تروح متاخر في اي وقت، هتلاقي عباره عن اباء وامهات عمالين يشدوا اولادهم من اماكن متفرقه في الجسم غير منطقيه، بيسحبوهم والعيال بتتسحل على الارض عايزين نلعب. كل دول كانوا واقفين بره بيتفقوا ان احنا هنلعب 3 او 4 العاب. لو سالتهم بقالكم قد ايه، ممكن واحد يقول لك انا بقالي 4 ساعات، بقالي 5 ساعات، يقول لك انا انا انا, أنا صرفت ورث ابويا في الملاهي جوه اصلا، والواد مكتفي مش مكتفي، حاسس ان هو خد وأشبع ومفيش، مهما قعد كتير مهما قعد كتير هي دي الدنيا. قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو في مرورها وسرعتها. عشان كده في سن المفاجأة، سن انت بتتفاجئ. طول ما انت في 20 انت مكبر دماغك خلاص، عشان خاطر بس احكي لكم يعني، تمام؟ تيجي بقى توصل لأواخر التلاتينات أوائل الأربعينات او الاربعينات كلها، كتير من الناس الرجالة والستات يقعد كده مع نفسه انا عايز افهم انا، صح؟ هم عدوا امتى؟ هم انا يعني عدوا امتى؟ حدش قال لي والله الدنيا دي. بصوا اكبر تغفيلة في الدنيا هي ذات نفسها تغفيلة. هو انا امتى؟ انا امتى؟ انا لسه كنت من كام يوم بخبي الريبورتات عشان خاطر ما يتمضاش وبتاع، تلاقي واحد داخل لك شحط كبير كده، بابا بابا بابا مين انت اللي بابا مش طلع بره، يعني ايه اللي حصل؟ كان امير بيتكلم في حته ايه، بيقول لك هو انا دلوقتي بقيت قاعد وكلهم قاعدين ساكتين حواليا مستنيين ان انا اخد القرار الكبير ده. طب ما كده في لحظه هتلاقي نفسك ايه، انت مطلوب منك انت تاخد قرار كبير، قرار بقى هيتحكم في مصير مراتك واولادك، قرار كبير، وانت قاعد كده اقول اللي هو ايه، طب هو مين هياخد القرار؟ ايوه ما حضرتك فكر وبتاع، اه ده انا صحيح المفترض، اه طب ما انا عارف ان انا اللي هاخد، بس امشوا اطلعوا بره. والله بيبقى بالذات في الموضوع في بدايته انت مش مصدق. ليه؟ لان فعلا هي سريعه بشكل غير عادي، سريعه جدا تغفلك. عشان كده الحديث بتاع لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه في الذنوب، في ذنب الواحد ممكن يبدا فيه وهو عنده 17 18 سنه، عبال ما يفوق يبقى عنده 40 45 سنه، اقسم بالله ده حاصل، عبال ما يفوق بس كده يبتدي يفوق ويعرف يثبت. ده لو ثبت، فالحياه كده سريعه. وفي تفسير تاني يقول لك أن يغلب عليها اللهو واللعب، يعني إيه؟ يعني ده اللي هتلاقيه حواليك، دي طبيعة الحياة، اللهو واللعب، استكثار من ده. قال لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عدي شو دون مبالغة، لأن كل سن له طبيعة، وده من أجل صلاح الدنيا واستمرار الدنيا. بس تبقى عامل حسابك إن شوية وانت جاي فبالراحة تخسرهاش، ده لو جيت، لأن في ناس بتطلع بدري. طيب وظيفتي في إيه بقى في هذه الحياة السريعة اللي يغلب فيها اللهو واللعب التي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وظفتي فيها ايه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انا جاي عشان اعبد ربنا سبحانه وتعالى. كل بقى خطواتك، سكناتك، حركاتك، اقوالك، نومك، قوامك، كل حاجة، علمك، كل شيء، ده من الأمور التي أنت متعبد بها. ليه بقول الكلمة دي؟ بديهي قوي يا ريس، يعني بديهي قوي صح؟ يعني ما قلت حاجة زيادة إبراهيم؟ ما قلتش حاجة، كلها بديهيات. هي مشكلة مش إن هي تبقى معروفة، المشكلة إن هي تبقى مستحضرة. على فكرة أنا اللي أنا بقوله ده هو مش شيء بالنسبة لحد منكم غايب، لأن أنتوا عارفين كويس جدا. مشكلتنا إن إحنا نسيين، ان انا بطلع بنسى، ان انا اخش الشغل انسى، ان انا الطموح ياخدني فانسى، ان انا اتنرفز فانسى، اتعصب فانسى، في حاجه في الدنيا تعجبني فانسى، اخش في اقساط فانسى، اخش في خصومه فانسى، حد يضغط عليا فانسى، فيجي حاجه كده تنسيني، وحاجه هنا وحاجه فتعدي الدنيا كلها وانا ناسي، تعدي كلها وانا ناسي. وسيدنا ادم امتى عصى؟ لما نسى ونزل من الجنة. اللي انت نفسك تعمل ايه؟ ترجع لها تاني، هترجع لها وانت ناسي؟ ده اللي بينسى بينزل. عشان كده لازم تفضل فاكر. عشان كده من اعظم العبادات الغير مقيدة على الاطلاق الذكر، غير مقيد تماما، لان انت محتاجه مش تعرف ترجع، من غير ما تعرفش ترجع. نسأل الله عز وجل السلامة. وهذه الامور تلهي الناس. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم، خلي بالكم، اموالكم ولا اولادكم، والحاجات دي مش حرام بس بتلهي. يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. لازم تفضل فاكر ربنا، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، تخسر. ليش نسيت؟ لذلك تحتاج دائما أن تكون مستيقظ. ويعمل لك ده النقطة اللي قبلها، إيه هي؟ الإخلاص. الإخلاص كنا بنقول من أحد أعظم تعريفاته هو عمى عيني القلب عمى سوى الرب. فيبقى الإنسان دايما مش شايف إلا ربنا وبيتحرك ناحية ربنا، فلما ده يكون موجود مهما تتنطط قدامه ملهيات ومشغلات وشهوات، هو يأخذ منها ما لا يعطله، مش ما يحل، لا، ما لا يعطله، لأن ممكن يكون في قدر يحل يعطله. كلما زاد الإخلاص كلما كان الإنسان أشد تنازلا عن أي شيء يعطله، حتى لو مش حرام مش عايزه، ما ليه هيعطلني؟ في ناس عايشة كده. فالإخلاص يخلي الإنسان موفق بفضل الله عز وجل. ابن الجوزي بيقول كلام جميل في هذا الأمر، يقول لك إيه: واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليس مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب. والشهوات، الشهوات العاجلة للإنسان، قال: والشهوات العاجلة قطاع الطريق. أنت رايح، سواء دي كانت حلال أو حرام، على فكرة يا حاجة هتعطلك حرام يا حاجة حلال تيجي تعطلك، ويتفاوت الناس في هذه المنزلة. قال: والشهوات العاجلة قطاع الطريق، والسبيل الطريق كالليل المدلهم. كحل، غير أن عين الموفق بصر فرس. الموفق، لا ده أستاذ شايف بصير بتوفيق الله عز وجل. قال: لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. الفرس يشوف بالليل زي الصبح عادي. قال: والصدق في الطلب منار. لو أنت صادق، ده يشبه المنار. الصدق ده يبقى عامل زي المنار. إيه المنارة؟ شيء طويل كده بيطلع نور يخليك تشوف وسط كل هذه الظلمات والفتن أين وجد يدل على الجاد، وإنما يتعثر. بص الكلام بقى يقول إيه: وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص مما لا يرد. اللي مش مخلص هو اللي هيفضل يكمل لأنه مش مخلص. ما هي طريق ربنا سالك، خلي بالكم، بس تروح تمشي فيه بالأدوات بتاعته. يعني هو الطريق سالك بأدواته، تمشي في طريق تاني وعينك على طريق ربنا هتتكعبل، ما انت مش باصص قدامك. طيب خلاص عينك ما تبقاش على طريق ربنا، خلاص يبقى تهلك. لا، هتمشي بقى في طريق ربنا بأدوات الطريق التاني، هتفضل تتكعبل. إنما تمشي في طريق الله عز وجل بأدوات هذا الطريق، تستطيع وتلاقي سالك وتمشي وما تفرقش معك. الشاهد: افهم الدنيا، إنما جئت هنا وولدت وخلقت وجعل كل شيء من حواليك من أجل أن تعبد ربك. بس تعبد ربك بإيه؟ بكل المتعبدات اللي أنت مفترض أن أنت تقيمها، سواء كانت روحية، سواء كانت لها علاقة بالأموال، بالاجتماعيات، بكل حاجة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حاجة في حياتي لازم تدخل في الدين. احنا بنقول كده دايما، مفيش واحد، حتى لما حد يلتزم شوية، مفيش حد والده ولا والدته هيقف قدامه يقول له: بابا انا قررت اصلي. يقول له: ولد، مين قالك ان انت تصلي؟ انا مش موافق ان انت تصلي. مفيش اب هيروح يقول كده، الا لو اسمه مثلا يعني ديفيد شارل سامحوني يعني، تمام، يعني طلع لنا من رأفة الهجان، يبقى ده يهودي، تمام. انما غالبا الناس بتبقى واخدة موقف من ايه؟ من العبادات اللي لها ابعاد اجتماعية. انا اسف يعني، مش هقولك ما تصومش، يعني ديش صيام في البيت، اخر مرة اشوفك مش صايم، يلا كل، افتح بقك، مش هقولك كده، تمام. انما هتيجي عبادة لها مظهر اجتماعي؟ لا، تعالى انت متشدد، هو بيحب ربنا على فكرة وخايف عليك، بس هي دي الدنيا. هو عايز ايه بجد؟ ماما وبابا عايزين لك ايه؟ الخير ولا متأمرين عليك؟ عايزين لك الخير طبعا طبعا طبعا، وروحه تطلع منه ولا يحصل لك حاجة. واي اب هيبقى عارف الكلام ده كويس جدا. مين على فكره اللي بيحسوا ان في مؤامره لمؤاخذه يعني في كلمه، يعني الشباب الصغير حتى لو كان مش حتى لو كان كبير شويه بس ما عندوش اولاد ما جربش التجربه دي، مش هيفهمها قوي. لا انا ممكن ابني وهو ماشي كده يتخبط، والله انا اتوجع، والله اتوجع، تمام؟ فهو خايف عليك اكتر ما انت خايف على نفسك، ده واقع. حتى لو كان اب جامد فيما يبدو لك، انت شايفه كده في اب جامد شويه، لا هو مفيش جو اب، هيروح فين يعني طالما على الفطره يعني. بس هو ممكن يكون عنوان الحياه عنده غير العنوان الصحيح اللي مفترض ان هو يكون موجود. عنوان الحياه جئت اعبد بايه؟ بكل شيء. ممكن يكون العنوان عنده جئت اعبد واتجوز وافرح بولادي واعمل انجاز واعمل ما اعرفش ايه وبتاع، فتلاقيه ممكن يتساهل في امور مثلا زعاء معين. ليه؟ لانها مش في العنوان. فتيجي بنته مثلا تقول له انا عايز البس حجاب شرعي سليم، يقول لها ايه؟ لما تتجوزي طول ما انت في البيت ده تحترميه. مش ربنا بيقول ايه؟ تطيعوا الوالدين. هو مفيش كلمه دي موجوده في القران خالص، مش ربنا بيقول كده؟ لن تطيع الوالدين. لدرجه ان ممكن يحصل نوع من انواع الابتزاز الديني بالدين لترك الدين. يلا طلعت والدين، روح هات لي علبة سجاير. ايه يعني ابر البر ان انا اقول لك لا؟ طبعا مش هقول لك لا، اقول له ربنا يبارك لي فيك، ده انا طب اجيب لك ايس كريم. يقول لك خد فلوس دي روح اشتري علبة سجاير، روح جيب له ايس كريم وتعالى. بس حاول حاول تحط قطن في ودانك، لانك هتسمع حاجات ما انما ليه؟ لان ما ينفعش، ما ينفعش. انا لو قلت انا والله وانا اتكلم مع ابني كده وقلت له، وانا بقى ابني اقول له لو قلت لك على حاجه في يوم من الايام غلط وسمعت كلامي تبقى مش بتبرني. ما ينفعش تبرني بان انت تعصي ربنا علشاني اطلاقا. الشاهد افهم طبيعه الدنيا وانت جاي ليه ووظيفتك فيها ايه. ده رقم كام؟ 4. 5 ودي اهم واحده طبعا مش هنخلصها النهارده ولكن هنبدا فيها. 5 تعلم علم المعامله. تعلم علم المعامله ودي 3 اقسام: معامله الله عز وجل، ومعامله الناس، ومعامله النفس. اول حاجه معامله الله عز وجل. لازم تتعلم في البداية تعامله ازاي. فاش تكون جاي وهتعبد وما تعرفش تتعامل مع ربنا، لازم تتعلم. طيب هذا الامر يحتاج الى وظائف، فيه وظائف يحتاج ان انت تقوم بها، على رأسها معرفة الله. لازم تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وتعرف ربنا سبحانه وتعالى بآلائه وبآياته من الاثنين. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتقرأ القرآن تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وأيضا تعرف ربنا سبحانه وتعالى بمخلوقاته. الله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت لما تيجي عايز تعرف ربنا، أنت من هنا ومن هنا تمسك القرآن تعرف ربنا. هو ده، هو ده ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذي عامل عاد وثمود وبني إسرائيل وأنزل هذه الشريعة وحكم بكذا وحكم بكذا وحكم بكذا، وتكلم بهذه الرحمة هنا، وتكلم بهذا الحزم والشدة هنا، وشرع كذا وكذا. أما تقرأ القرآن وتسمع عن ربنا سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم تعرف ربنا سبحانه وتعالى أكثر. وخليك موضوعي، خليك موضوعي. يعني ايه؟ وانت بتعرف ربنا يجب أن تكون طالبا للعلم مش طالب لما يريحك. يعني أنا عايز أعرف ربنا سبحانه وتعالى أو معامل إيه، جايب آيات الرحمة وأعرف بيها ربنا سبحانه وتعالى. أنا بحس أن الناس معلش يعني بعض الناس يعني مش الناس يعني بعض الناس يعني عايزة تطيب خاطرها ويصلحوا بعض بالآيات دي. يعني عارف لما لا والله لا لا ده رحيم والله لا لا ده رحيم لا لا ايه يا جماعة فيه في يعني انت لا هو رحيمه وشديد العقاب ايوه فيه. يعني انا مش في حاجة ان انا افضل اعتذر لك برحمة ربنا سبحانه وتعالى عن اي حاجة تانية واخبي بقى، لا انا مش في حاجة لده، انت اللي في حاجة وانا في حاجة ان انا اتعلم مين هو ربنا سبحانه وتعالى من كل وجه، من كل وجه. والكلام عن الله عز وجل من كل وجه هو بينهولي واجب ولازم. وما لو بينهولي ليه؟ يعني هو بينهولي ليه؟ يعني لماذا ألم يكن قادر جل في علاه وهو القادر سبحانه وتعالى أن يخفي عنا اسم زي المنتقم مثلا؟ قادر، ولكن الله عز وجل أظهره لماذا؟ ليوضع بجوار الرحيم فأعرف أنه رحيم وأنه منتقم. ودي الصورة كاملة، ودي الصورة كاملة. بعض الناس وهي بتشرح اسم الله عز وجل الجبار فيقول لك الجبار بقى اسم الله عز وجل الجبار ومعاني القوة والشدة في اسم الله عز وجل الجبار، ولك فيه معنى بقى أحلى تمام اللي هو يجبر الخواطر. مش أحلى، مش أحلى يا حبيبي، لا هو معنى جميل حلو لأنه أسماء الله عز وجل حسنة، ولكن إيه كل أسماء الله عز وجل حسنة وكل ده ربنا سبحانه وتعالى، وأنا لازم أبقى فاهم ده ودي ومعاملتي تكون بهذا المقتضى وأبقى فاهم ده وعارف ده. لأن الناس لما عرفت أن ربنا سبحانه لما عرفت ربنا غلط اتعاملوا معاه غلط. يعني النهاردة لما يكون في الشباب عادي بيقول لك كل حاجة ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم ربنا غفور رحيم، على فكرة الكلمة دي مش مولودة أول امبارح، الكلمة دي قديمة قديمة جدا. إن بعض الناس بيستريح إن هو ما يعرفش ربنا بشكل كامل، يعني ده بيديله نوع من أنواع الأمان اللحظي. طب هو عايز يعمل كده ليه؟ عشان يغلط براحته، فيبقى بنغلط وربنا إيه؟ غفور رحيم بس خلاص. طيب حد وقفه قبل كده وقال له بص حبيبي معلش نحاول لك حاجه، غفور رحيم لمن طلب المغفره والرحمه، شكرا نقطه السلام عليكم. عايز حاجه؟ كنت بس جاي اقول لك الكلمتين دول ماشي بس. هو غفور رحيم لمن طلب المغفره والرحمه بس، انما شديد العقاب دي لمين؟ هل في مسلم يا جماعه ممكن يخش النار؟ لا ده في مسلم هيخش النار، ده احنا عندنا حديث ان في مسلمين هيخشوا النار. يعني مش ممكن، احنا عندنا احاديث ده يا رب ما نكون منهم، يا رب ما نكون منهم، بس ده واقع. ليه؟ لان في ناس هتتحاسب ولما تتحاسب سيئاتهم هتكون اكتر من حسناتهم فهيخشوا النار وهم موحدين وهيخرجوا منها، ويا رب ما نكون احنا. بس انا لازم ابقى فاهم ان دي معامله وده هيحصل، فدي حاجه موجوده انا محتاج ان انا اعمل حاجه عشان ما ابقاش فيها. فلو طمنتني قوي ان انا مش موجود فيها مش هاخد بالي منها، وبناء عليه ممكن ابقى في يوم موجود فيها. طب وانت فين بقى؟ يعني ده كان الصح. جاء بعض الشباب لعلي الحسن يقولون له نسمع أناس يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير، تمام؟ فقال كلمة جميلة يقول لك إيه، لأن تسمع من يخوفك حتى تأمن خير من أن تسمع من يؤمنك حتى تخاف. أنت عايزني أقول إيه؟ عايزني اديك نص الصورة الحلو، انا بقى بقول لك نص الصورة التاني حلو برضو، ولله الاسماء الحسنى كلها هنا وهنا. انما اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ اسمه اجتزاء يخليك تتعامل بطريقة معينة فيها جرأة. طيب ده من باب التوقع؟ لا ده من باب الحدوث، ده واقع مش متوقع، ده واقع اصلا ان الناس بتتجرأ. الإمام الغزالي ذات نفسه كان بيقول لك إيه؟ ومن الحماقة، هو اللي بيقول مش أنا على فكرة، تمام؟ أن يؤمن المعرض. أصل إحنا مبتلين بالشيوخ الكيوت صح؟ ليه مين هو الشيخ الكيوت؟ عايزين دي ظاهرة على فكرة محتاجة تستحق الدراسة تمام؟ مين الشيخ الكيوت؟ ده طالع هو شغلته بطيب خطرنا. أنت تشربي سجاير، أنت حلو، ما تقولش على نفسك كده، يعني هو يطلع كده، أنت ماشي مع بنت بكرة تحب، يعني بكرة تبقوا كويسين، يعني أنت كده يعني لازم. وعلى فكرة ولازم جماعة، في ناس عليهم سمت الشيوخ ونصابين صح؟ دي معلومة جديدة مش كلنا عارفينها، بس خلاص. هل بقى وأنا بتكلم عن السمت والترغيب في السمت الصالح هو مايل إيه؟ إن وفي ناس نصابين، يعني هقول كده، مش هقول كده، إنما الناحية التانية لازم تتقال، اللي هو إيه؟ وأنا بتكلم عن إن حد سمته مش صالح تماما، أو حد مثلا في تبرج شديد جدا، وأنا عارف إن في ناس متبرجات وقلبها طيب وجميلة ومحب ربنا سبحانه وتعالى، والناحية التانية في وحش، هو أنا بصالح مين؟ يعني تحس إن إحنا بنطيب خاطر بعض على حساب الدين. كان في صورة مشهورة زمان، واحدة ماسكة تابلت، فاكرينها الصورة دي؟ فاكرها؟ تمام؟ واحدة ماسكة مصحف، صورة من الوش، تقوم محاول صورة بقى من الظهر، اللي ماسكة تابلت دي فاتحة القرآن، واللي ماسكة مصحف دي حاطة التليفون وبتعمل شات. تمام؟ طب أين العبرة؟ إن اللي ماسكة تابلت مش محجبة، والتانية اللي ماسكة المصحف، لا اللي هو أي حاجة. اللي هو تعال نشتمنا. يلا بينا رحلة هنشتم بعض. تمام؟ ليه؟ طب ليه نصدر عن نفسنا صورة وحشة؟ أصلاً. يعني لا خلاص، يعني خلينا نصدر الصورة الحلوة اللي كلنا عايزين نوصل لها، وأي حد يخالفها من بره من جوه من اليمين من الشمال من أي حتة يبقى غلطان، أي حد. إنما احنا بنصالح بعض للأسف على حساب الدين. ده بيحصل في أسماء الله الحسنى، ده بيحصل في أسماء الله الحسنى، عشان خاطر كده واجب إن أنا أعرف ربنا. ومن أوائل الحاجات اللي أنا المفترض في البداية أعملها إن أنا أسمع سلسلة، لو أنا ماليش في القراية قوي رغم إن ده مش صح بس ماشي تمام، هنتكلم فيه في يوم تاني، ان انت اسمع سلسلة فيه اسماء الله الحسنى، ده واجب يا جماعة. دوروا، عايز تقرأ، يعني من افضل ما قرأت في ده كتاب النهج الاسماء في شرح اسماء الحسنى، اسماء الله الحسنى جميل تمام. ولو سماع يعني مش يعني ممكن بالبحث نقول، ولكن ده لازم يكون موجود في حياتي، اسمع اسماء الله الحسنى، اسمع اسماء الله الحسنى، ومش تسمع سلسله انفوجراف اسماء الله الحسنى، يعني انت جايب ايه سلسله كده 100 كل اسم، اصلا عارف ده موجود دلوقتي اللي هو كل اسم 3 دقائق، واسم الله من اسماء الله الحسنى كذا، وده له 3 معاني، يعني انت مش تعمل اعلان، يعني انت فاهم، انت عايز تعرف ربنا، فتعرف الاسم وتعرف معناه وتعرف كيفيه التعبد، ده لازم. انا اسف ان انا هقول لك من شويه، انتوا مش صليتوا العشاء ولا انتوا كنتوا ها صح، مش صليتوا العشاء، سجدتوا صح، لمن لله ولذي الطول صح، من اسمائه ذي الطول. لو سالت دلوقتي لمن سجدت لذي الطول، من هو؟ يعني ايه ذي الطول؟ انا مش عايز اجابه، انا بقول في العموم بس، انا بضرب حاجه. هل كلنا عارفين؟ لا، يبقى احنا محتاجين نعرف ايه الفرق بين البديع والخالق. ومش فكره بقى ان احنا نقعد نتنافس بقى، انت عرفت ولا انا ما عرفتش، اصل انا عرفت، اصل في معنى بقى ان احنا كنا مخبينه في المعجم وبتاع، هي لا، هي فكره ان انا اعرفه عشان احبه، اعرفه عشان اعظمه، اعرفه عشان اتوجه ليه، اعرفه عايز اعرفه. فرقم واحد ايه في وظائف معامله الله عز وجل؟ ان تعرف من هو الله عز وجل. واحد. اتنين، معرفة كيفية إرضاء الله عز وجل. معرفة كيفية، طبعا الأولانية بالمناسبة دي إيه؟ دي عقيدة. التانية دي إيه؟ فقه. أنت عايز ترضيه لازم تعرف هو أمر بإيه؟ ونهى عن إيه؟ واللي أمر بيه ده يتعامل إزاي؟ و و و و وشكله إيه؟ ويبوظ إزاي؟ مبطلاته. تمام؟ ويتعامل إمتى؟ ولو اتعمل من غير ايه يبقى بايظ، شروطه. تمام؟ ببساطة يعني، مش شرط، مش بقولك ان انت تبقى عظمة يعني، بس لازم يكون موجود، لازم اعرف ابقى ارضيه ازاي. فلما تعرف انت بترضيه ازاي هتعرف ترضيه بالمناسبة. وما تحاولش تمشي في الجزمة يعني. يعني ايه تمشي في الجزمة؟ عارفين انا بام انت، انا جاي انا جاي اهو، بس انا بمشي جوه الجزمة الاول. في ناس بتعمل مجهود بس مجهود في المكان، يعني هو بيعمل حاجات وتعب نفسه والله يشكر، بس انت بتعمله ده غلط. حديث مشهور جدا، حديث المسيء صلاته، حديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بقى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هنقوح؟ لا، على طول رجع ساب النبي صلى الله عليه وسلم وراح الله أكبر وصلى، ورجع سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ارجع فصلي فإنك لم تصل. نقوح؟ ما نقوحش خلاص. لا خلاص طول يوم رايح الله أكبر وصلى، خلص الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عينه عليه ما راحتش، رجع السلام عليكم يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في اللحظة دي عمل إيه؟ قعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. والذي ده موطن الشاهد مش هكمل الحديث، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، خلاص غير ذلك ما عرفش من غير كده، فإيه فعلمني. سمحت تقول لي اعملها ازاي؟ خلي بالكم الراجل ده عمل مجهود، عمل مجهود جبار، ده راح والله العظيم انا نادرا ان تلاقي حد النهارده كده. انت لو رحت لواحد وقلت له مثلا ارجع فصلي فانك لم تصلي، هقول له يعني انت بتعرف تصلي وانا ما بعرفش اصلي؟ يعني انت مسلم وانا مش مسلم؟ يا ابني ده انا بصلي من قبل ما انت تتولد. طبعا برضو وانت لما تيجي تقول تقولها باللياقه، لان ده النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن يقول لواحد ارجع فصلي فانك لم تصلي، ولكن ممكن يكون في بالنسبه لك انت لما مع حد تقول بلياقه تانية، ده ينفع من النبي صلى الله عليه وسلم بس ممكن ما ينفعش من غيره، تمام؟ ينفع من حد تاني ان هو يعمل حاجه تانية. ايا كان في الاخر لما اعرف ان انا بعمل المجهود ده، ساعات يقول لك إيه طب خلاص بقى من اول الصلاه جد. لا ارجع صلي فانك لم تصلي، معلش انا اسف يعني رجعت حجابي ده مش حجاب، ورب الكعبه ده محجاب، طب اقسم بالله محجاب، رجعت حجابي بقى حلو، الاشارب ده جميل بقى ممكن نحطه مثلا في اي حته كده جميله، نلبس بقى حجاب لان ده مش حجاب، ارجع بقى فالتزم، لان احنا بقى لنا 5 6 7 10 سنين بنعك الدنيا، ومعلش انت كده على الله حكايتك. ده مش لا تدين ولا التزام، والعك اللي بيحصل والخلوات وبالليل والحاجات اللي بتتفتح والاتصالات ده كده ما يصحش، كده ما ينفعش، نلم بقى نفسنا، لان ارجع فالتزم فانك لم تلتزم بعد، وشيل بقى كلمه ملتزم دي خالص وحط مسلم وظبط نفسك، لان ما ينفعش كده. وفي حاجات كتير ارجع وبر والديك، تلاقي مامتك مثلا ولا باباك محمد ولا احمد اعمل كذا، حاضر، ايه ايه وادي البر اللي بينقط منك ده، ايه ده؟ بيقول لك ما انا قلت لها حاضر، قلت لها حاضر، هي دي حاضر؟ ما هي كل شويه تطلب مني انا، يعني تعرف يعني ايه كل شويه تطلب منك؟ يعني الله عز وجل يوفقك ان انت تكون اكتر واحد في هذا البيت معرض لفرصه البر بالمناسبه، ويوشك الله عز وجل ان ينزع عنك هذه الفرصه. دايما في البيت هتلاقوا 3 4 اخوات مثلا، مثلا هتلاقوا فيه واحد منهم او اتنين ايا كان، خلينا في واحد ده اللي الاب والام ما خلينا بقى بعيد عن وجع الدماغ ده، قطته جمل، ولما بنطلب منه بمعرفش ايه وبتاع، والولد واخد وضعه، او ساعات بتبقى بنت فبتبقى واخده وضعها تمام، وجايبه عرش بلقيس حاطه، يعني الدنيا ايه والضيق كده صح. وساعات بنبقى احنا متضايقين كاخوات ان هو واخد وانا بقى الغلبان اللي بنزل بكيس الزباله، وانا اللي بغسل المواعين، وانا اللي بقى غلبان صح. انا بس عايز اقول لسيادتك حاجه، ده اسوأ واحد في البيت، ده اسوأ واحد في البيت، تالت ده اسوأ واحد في البيت، وارجو ان هو ما يكونش انت، ده اسوأ واحد. يعني انا عندي ابنين، ابن انا اامن منه ان انا اجي عليه شويه فممكن اجي عليه وابقى عارف ان انا هعرف اراضيه واصالحه، ده مش ده الهين السهل؟ ده مش ده وصف اهل الجنه؟ تمام. انما الصعب ده، الفظ ده اللي صعب انه يتصالح وبيزعل على اتفه حاجه، ومش عايز يشاركني واو ده الحلو ده اللي انت بتحسده ده أسوأ واحد في البيت ده لو من صفاتي انا وانا بسمع دلوقتي ده امر يتاب منه يعني لو وصلت اهلك في معاملة سنين ان انت كده دي منزلتك في البيت هذا الامر انت تحتاج ان تتوب منه تتوب وبالمناسبة والاخ التاني اللي زعلان انه اكتر واحد وشايف نفسه مرمطون شعورك بهذه الدنيا مع هذا الاستعمال والمنزلة ده أمر أنا بقول لك برضو تحتاج أن تتوب منه فتبقى فرحان أن أنت الأكثر برا ولن تمر الحياة إلا إن شاء الله إلا وهي كاشفة لك عن بركة هذا البر ولو كنت كبير في السن مش هتمشي من غير ما تشوف بركته بالمناسبة وهو مش هيمشي من شيء من غير ما يشوف مغبة هذا الفعل الشاهد لا أحسن غير ذلك فعلمني مش معنى ان انت بتعمل مجهود انه صح النبي صلى الله عليه وسلم شافه صلى مرة واثنين وثلاثة وكل مرة يقول له ارجع صلي من اول وجديد فمش معنى ان انت بتعمل مجهود انه صح خالص فلازم بتعمل مجهود والمجهود ده كمان ايه صح عارف اشتغل مش عارف اتعلم بديهي انا بقولها لك انك ما تعلمتش انك مش عارف بديهي انك ما تعلمتش انك مش عارف اغلب الناس يا جماعه بتجي بتاخد دينها منين اغلب الناس من ايه مين بيروح للمشايخ دلوقتي انما قبل كده انا بقول لك لو سالت هيقول لك انا سمعت مره انا بقول ظني ان احنا كتير بنسمع مش عارفين سمعنا منين وتيجي المعلومه تخش جوه عندنا ويعيني ايه المخ ساعات يفضل يقول لك انا معايا معلومه ويبقى ماشي كده يقول لك انا معايا مش عارف احطها فين ومش عارف مين اديها لي ومش فاكر كان عندي كام سنة بس يفضل ماشي على فكرة احتمال بتبقى نكتة يعني حد قالها له هو عنده 10 سنين تمام ويفضل ماشي يا عيني ويجي في لحظة من اللحظات ممكن يبقى عنده 50 سنة يقول لك ايه لا ده قال رسول الله صلى الله يا حبيبي دي كانت نكتة اصلا ده انت يعني انت دي كانت حاجة مش ليه لان مفيش انا اسف الجادة اللي كان ابن الجوزي بيتكلم عليها من شوية مفيش جادة في وقت من الاوقات ان انا عايز اقعد اتعلم شوية ولو 10 دقائق كل يوم زمان كان في كتاب اسمه رياض الصالحين كده عارفينه الكتاب ده كان تقريبا موجود في كل بيت انا تقريبا ما اعرفش حد ما عندوش الطبعه القديمه بتاعه دار سلسبيل والريان ولا تمام كل بيت في رياض الصالحين لازم رياض الصالحين انا مش عارف هم كانوا بيجيبوه لي بصراحه لانه ساعات بيبقى لازق قوي يعني في الجمله ليه ما نقعدش نتعلم كاسره على فكره يعني قررنا ما ندخلش ازهر طب نقعد نتعلم ليه انا متصور ان انا في مجموعه فيديوهات متفرقه لخمس ست سبع عشر تنفار على السوشيال ميديا ما اتفقوش مع بعض على منهج وهو شخصيا ما عندوش منهج بيتكلم في المقاطع اللي بينزلها او في الفيديوهات اللي بيعملها بعد 10 سنين هتكون صوره متكامله يعني معلش انا اسف انا خريج ايه عشان خاطر يعني اخدع نفسي بهذه النظريه بعد 10 سنين هتخيل يعني مين قال انا عايز اعرف يا جماعه في ناس عندها 30 و40 و50 سنه مش عارفه سجود السهو بيتعمل امتى امتى يكره ان انا اخش اصلي معلومه على فكره انا اسف يعني دول 3 سطور حرفيا 3 سطور يعني بجد سطر في الثاني في قبل ما تكمل السطر الثالث تكون معلومه خلصت لو كنت قريتها ما كنت هتخلص دخلت يا عم صلاه الجمعه متاخر اصلي ولا اقعد تمام ماكش دعوه اقعد انت تمام يعني انت ليك دعوه طبعا قول لي انت فاهمين انا قصدي ايه معلومه اعرفها مكروهات الصلاه امتى ناس بتتجوز وبعد ما تتجوز تروح تقول لك هو حق الزوجه ايه طب انا متجوز بقى 20 سنه تمام تقول انت جاي دلوقتي تقول لا ما هي ماتت حقها في ايه بقى ادعي لها يعني ولا ادعي حبيبي لا ما انت يعني اه الناس وسامحوني الناس بتحب الايه. انا اسف الناس عايزه اللي هو المعلومات كده عايز يسمع قصص وحواديته وحاجات مضحكة وبتاع يعني مش عايز يتأسس كده. هو نفسه يسمع اللي هو ايه وذهبت امرأة الى رجل حكيم فقالت له عظني فامعظها يعني هو عايز يعمل كده يا بس وكانت عظة كبيرة يعني مش عظة بس والله يعني هي الدنيا كده فاهم. انما تعالى بقى ومش شرط بقول لك مش شرط تقعد لك مثلا كل مثلا اسبوع مثلا تاخد لك منه يوم ده ممكن ساعات بتكون مثلا ربع ساعة في اليوم ربع ساعة يوم أو يوم لأ تلاقي نفسك بعد فترة لا أنت في حتة تانية فلازم تتعلم والله لا أحسن غير ذلك فعلمني. طيب ده اتنين تلاتة احنا قلنا رقم واحد ايه معرفة الله اتنين معرفة كيفية إرضاء الله وقلنا معرفة الله دي ايه عقيدة التانية فقه التالتة معرفة أسرار وآثار العبادات. أنا هسأل سؤال مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صح؟ دي معلومة موجودة في آية من ربنا يبقى بتنهى عن الفحشاء والمنكر صح؟ تمشي معايا كده ليه؟ هي يعني أنا بقالي ما بتعملش كده. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم بسمع القرآن ولا بقشعر ولا أي حاجة ليه ثم تلين مفيش أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. سؤال مفيش يعني عادي كلنا مظلمين عادي ليه اشمعنى تتجافى جنوبهم عن المضاجع ده أنا السرير ده أنا عندي قرح فراش ليه دي اسمها ايه آثار العبادة جاية من معاينة ومعرفة والتعرض لأسرار العبادة أسرار مش اللي هي اللي نجح له خمس أسرار محدش عرفهم أنا بخبيهم تعالوا هقولهوكوا في الكورس اللي محدش لا أسرار اللي هي الأمور الدفينة يعني اللي هو أنت لو تعلمت تعرفها عادي موجودة يعني. فأنا بعمل العبادة حد بيروح جيم هنا تمام اه ساعات وانت في الجيم يقول لك تلاقي كابتن دايما بيكون راجل محترم كده وبيعرف يعمل دايت ابن اللذينه تمام وانت بتلعب كده يقوم ايه يقول لك لازم بصبعه وهو عنده مركب حاجه في صبعه لانه وعشان يبقى كابتن لازم يركب حاجه في صبعه ويقوم خبط لك في الحته يقول لك شغل العضله دي ايه وجعتني انا اصلا عايز اريح تمام تهو تحس ان هم دافعين لك عشان يهزقوك رغم ان انت اللي دافع بره ويقول لك شغل دي حاسس بيها تقول اه وشويه تلاقي نفسك ايه جت انت بتلعب بجهاز الجهاز ده ممكن هو اصلا بيمرن عضله معينه ممكن انت تفضل تشغل كل العضلات اللي حوالين العضله وتحرك الجهاز والعضله اللي مفترض الجهاز ده بيشغلها ما تتحركش فهو يفضل يخبط لك عليها عشان تحسها عشان يقول لك شغل دي شد دي مش كلام ده بيحصل ولا انا الوحيد اللي بيحصل لي كده صح انا قلت ده تمرين ايه ده كله ما هو بنبهدل الدنيا كلها الراجل تمام يقول لك وركز هنا ركز في دي ليه عشان لما تركز في دي هتشغل دي انا بقى جاي اقول لك انه والله العظيم ده موجود في العبادات إن ده موجود في العبادة يعني لما أحد السلف صلى في المسجد والمسجد جزء منه نهار وهو ما انتبهش وسلم بص لقى ناس بتموت وقام في إيه يا جدعان وبتاع ده ما كانش عشان ده مش شغل درواشة خلي بالك ده هو كان بجد مركز على فكرة احنا بنعمل كده انت احنا شخصيا ساعات بيبقى يجي علينا هم في وقت من الأوقات تلاقي حد يقولك يا أحمد ها انت بتنادي وتلاقي ام التريق عليك التاني من ايه من الهم او من حزن صح يعني ممكن حاجه تركب نفسيتك تفصلك عن اللي حواليك ده موجود في العباده والله موجود في العباده بس هو ايه يتعرف انت محتاج حد يجي بصباعه كده يقولك بص دي انت محتاج تشتغل عليها فالصلاة تصلي ازاي؟ 1 2 3 4 5. طب وده بقى ايه؟ دي من اسرار العبادات. من اعظم الكتب في الموضوع ده كمختصر كتاب مختصر منهاج القاصدين، تمام، من اعظم الكتب حقيقي يعني، وفي كتير يعني، بس ده من اعظم الكتب لانه منضبط اكتر. طيب ده بيتناول فين؟ في علم السلوك، التربية والتزكية والسلوك. هنا بقى هتلاقي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهتلاقي تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهتلاقي تقشعر الجلود وتلين الأبدان، وهتلاقي ليه؟ لأنها اشتغلت، لأنك عرفت، فهمت، واضح. طيب ايه كمان؟ أربعة والأخيرة، معرفة المسخطات والمغضبات. عرفت ربنا؟ عرفت ترضيه ازاي؟ عرفت اللي بترضيه بيه ده بيتعامل ازاي وبيأثر عليك ازاي؟ طب خلي بالك من زعله، ما تغضبوش، ما تغضبش ربنا سبحانه وتعالى. حديث عن حذيفة مشهور، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. أنا محتاج إن حد يقول لي هنا ده غلط ما تدخلوش، فأنا عايز أعرف الأماكن اللي مفترض إن أنا ما أدخلهاش. دي أبواب فتن، دي هتوقعك، دي كذا، عشان خاطر كده تلاقي أهل العلم منهم اللي عامل كتب في الذنوب والمحرمات والكبائر. ليه؟ عشان تاخد بالك، عشان ما تعملهاش، عشان ما تعملهاش. طب افرض عملتها، تعرف تعمل إيه ساعتها؟ الصغيرة بتعامل معاها ازاي، والكبيرة بتعامل معاها ازاي، وده واجب عليك. ايه اللي بيكفر؟ ايه اللي يحتاج توبة خاصة، وايه اللي لا يحتاج توبة لازم افهم. فدول اربع وظائف في معاملة الله عز وجل: معرفة الله، معرفة كيف ترضيه، معرفة آثار هذه العبادات عليك، معرفة المغضبات كي لا تقع فيها، كي لا تجمع أغراضك في حقيبة مثقوبة، عمال تجمع حسنات تجمع حسنات تجمع حسنات، ثم إنك عمال تعمل أخطاء من الناحية التانية. توقف عند هذا الحد، كفاية عليكم. بس عايز أقول لكم كلمة في الآخر، الإمام أبو حامد الغزالي ضبط في جملة واحدة معاملة العبد مع الله عز وجل بطريقة لو استشعرتها وفهمتها بجد ستستغنى عن كثير بجد من الكلام والشرح. قول أبو حامد الغزالي رحمه الله في معاملة الله عز وجل: أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك ترضى بها منه، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تغضب، وما لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي لا ترضى لله تعالى منك، وهو سيدك الحقيقي. واحدة واحدة. طبعا أيام الغزالي كان في عبيد. أنا هخفف لك الموضوع جدا، انت عندك خادم، عندك خادمة، موظف، حتى سائق، حد شغال عندك، بس الفرق بينك وبين بعض كتير، يعني رئيس جمهورية وعسكري مثلا، تمام؟ والله ولو قال لي من كده هسأل سؤال: لو انت خارج من قطك لقيت الخادمة فتحة التلاجة وعمالة تاكل منها براحتها تعمل، حق ربنا يعني، سيبكم الأكل شهات، ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ مش طبيعي. وعمالة تعمل سندوتشات لأولادها مثلا وحتاخدهم وتمشي وبتعمل غدا مثلا، تعمل غداك وغداها وهتاخده وتمشي، هل ده طبيعي؟ هتعتبرها ايه؟ بتسرق، حرامية، صح؟ لأن دي حاجتي، تعمليها لنا مش تعمليها وتاخديها بره، صح ولا غلط؟ هو ده اسمه ايه عندنا في الدين؟ تمام، شرك. هو انت لما تعمل حاجه لبره انت ما لهلوش جل في علاه، يبقى ده ايه؟ انت ما ترضاش لنفسك كده، يعني انت واقعيا والله ما بترضى لنفسك كده، ما ترضاش ان هي تاخد الحاجه وتطلع بره، وانت عايز تاخد حتت من حياتك تطلع بيها بره تعملها لناس تانية ولحد تاني. تخيل بقى ان بعض هذه الامور يعني هي تغضبك لو كانت هي عادية، يعني لو هي بتاخد الاكل ده اكل عادي ده يعني ده يغضبك في ذاته، ما بالك بقى ان هي بتعمل حاجة فيها مخالفة كمان ليك، يعني انت قلت محدش كذا تمام وقامت هي عاملة كده، ان انت بتعمل الحاجة اللي الله عز وجل نهى عنها اصلا. يعني جاء انت عندك سائق مثلا جاب العربية بتاعتك وركنها في ثلاث شوارع ورا مثلا، وفي ركنة تحت البيت، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ هتتضايق صح؟ فبتكلمه وتقول له يا ابني انت ازاي تعمل كده وتجيب الوادي العربية، يقول ام قال لك كده هو اصلا انا كسلت. نعم، وبصراحة كده قلت ان حضرتك طيب واكيد هتسامحني، يلا بقى. مش هي دي ربنا غفور رحيم؟ وانا مش هقوم اصلي الفجر عشان خاطر ربنا غفور رحيم؟ يعني مش هي؟ هما اللي احنا يعني احنا عندنا شيزوفرينيا والله، احنا ما نرضاش لنفسنا اللي بنعمله مع ربنا. ده كلام الغزالي. بص شوف انت عبدك المجازي ده ممكن انت عايزه يعمل معاك ايه، واعمل مع ربنا سبحانه وتعالى ده هتمشي. هقول لك حاجه، لو الخادم بتاعك غلط او كسر حاجه تحب ان هو يعمل ايه؟ يخبي ويداري ويتلصق الدنيا وما يقولكش، ولا يجي لك ويقولك وانا اسف وينهار قدامك ويتحايل عليك؟ طبعا طبعا انا عارف ان هيكون في قدر مش هينفع نتخيله لان دي هتبقى نرجسيه بالنسبه للبني ادم، ولكن احب ان هو على الاقل يجي يقول لي ايه انا اسف ويعترف. انما لما يبقى دائم التبرير، دي كسرت ليه؟ اصلا انتوا كنتوا حاطينها على الطرف. طب والفلوس راحت ليه؟ فلوس راحت ليه؟ ايه هما جايه للصرف، يعني هو انا كنت واحنا هو كفن له جيوب انا هعمل له جيوب، راحت ليه؟ تعال يعني تمام. هنفضل نتكلم، هو في الاخر انت الشخص المبرراتي ده هتقول له ايه؟ واحد بقى عبد كده تمام، عملت كده ليه؟ اصلي ضعفت وكده، عملت ليه؟ اصل كل الناس بتعمل كده. طب وعملت كده؟ اصل اتربيت عليه، وعملت كده؟ اصل مكسلت، وعملت كده كل حاجه كده ليها مبرر. طيب هل ده بقى يخلي علاقه جيده بيني وبين ربنا؟ لا. عايز تخلي علاقه بينك وبين ربنا كويسه، لما يامرك تقول سمعنا واطعنا، وهتاثر لانك بني ادم طبيعي فتقول غفرانك ربنا. لما تغلط تعترف بذنبك وتقبل عليه وتتوب وتستغفر، ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عايز تبقى صاحب علاقه طيبه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ما تعملش حاجه ربنا سبحانه وتعالى امرك ان انت تعملها له فتعملها لنفسك، او تعملها للناس، او قال لك تعملها بطريقه معينه فتعملها بطريقه تانية لان ده مريح بالنسبه لك. وخلينا ريحك في حته، مش هتعرف تعمل حاجه من ورا ربنا او تخبيها على ربنا، فاللي هيحاسبك هو اللي رأك. في القران ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول ان احنا هنروح يوم القيامه نحكي له احنا عملنا ايه، بيقول ايه؟ فينبئهم. انت هتروح تلاقيه هو بيقول لك انت عملت ايه. فعمل ربنا سبحانه وتعالى كما تحب ان تعامل من عبدك المجازي، وهو ربك الحقيقي، هنا تحسن المعاملة. توقف عند هذا الحد، نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.